أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 54، أي 14 من الجزء الثالث، دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الأبديين. في المقدمة يطرح الشيخ عدة تساؤلات، هذه التساؤلات كانت مسارا لانبثاق الكثير من الفرق الكلامية والعقائدية. من هذه التساؤلات، لا شك أن الإيمان والعمل الصالح عاملين من عوامل السعادة الأبدية، لكن هل أن الإيمان والعمل الصالح كل منهما مستقل في تحقيق السعادة الأبدية؟ يعني يكفي تحقق أحدهما، يكفي تحقق الإيمان، أو يكفي تحقق العمل الصالح للفوز بالسعادة الأبدية، أم أنه لا بد من إحراز المجموع، يعني لا بد من انضمام العمل الصالح إلى الإيمان لكي نفوز بالسعادة الأبدية؟ السؤال الآخر، الكفر والمعصية لا شك يوجبان الشقاء الأبدي، لكن هل كل منهما يستقل في التأثير؟ يعني الكفر لوحده يؤدي إلى النار، المعصية لوحدها تؤدي إلى النار، أم أن مجموعهما يعني لا بد من الكفر ويضم إلى الكفر المعصية؟ فإذا تحقق المجموع تحقق ماذا؟ تحقق الشقاء الأبدي. هل إن الصغيرة والكبيرة تؤثر أم لا؟ أم أن الصغيرة لا تؤثر وإنما تؤثر الكبيرة؟ هل أن ارتكاب الكبيرة يوجب الخلود في النار أم لا؟ هل أن ارتكاب الكبيرة يوجب الكفر أم لا؟ هذه مسائل اختلفت عليها الكثير من الفرق الكلامية، وهذه المسائل عاشها العصر الإسلامي منذ بداية القرن الأول الهجري. مثلا نجد الخوارج وعلى طرفها النقيض المرجلة. الخوارج اعتقدت بكفر مرتكب الكبيرة، وأن من يرتكب الذنب الكبير قد كفر، وبالتالي ارتكاب الكبيرة بحد ذاته حتى لو لم يتحقق فيه الكفر يوجب الخلود في النار والدخول في النار لأنه كفر. بينما المرجئة نسبة إلى الإرجاء، الإرجاء بمعنى التأجيل، تقول إن مرتكب الكبيرة والصغيرة يبقى مؤمنا ولا نحكم عليه، ونؤجل الحكم عليه إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. هذه الفرقة المرجئة انتشرت بقوة في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى أنه سلام الله عليه قال: بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة، يعني تحدثوا وافتتحوا الحديث مع أبنائكم وعلموهم عقائدكم فقهكم الشيعي قبل أن يحتضنهم المرجئة من الإرجاء. طبعا هذه المرجئة في مقابل الخوارج هي سابقة زمانا منذ القرن الأول الهجري، لكن قوية في أيام الإمام الصادق. طبعا في أيام الإمام الصادق مذاهب الإلحاد والزندقة والمدارس الكلامية والفكرية والفقهية تعددت وانتشرت. إذن هاتان فرقتان على طرفي نقيض، وهم المرجئة من الإرجاء يقول مرتكب الصغيرة أو الكبيرة نرجئ الحكم عليه إلى الله وهو يبقى مؤمن، أما الخوارج قالوا بمجرد ارتكاب الذنب الكبير يكفر ويستحق الشقاء الأبدي. ومن أراد الاطلاع على هذه الفرق عليه بالرجوع إلى كتاب موسوعة الملل والنحل للشيخ السبحاني، وإلى بعض الكتب التي تناولت هذه الأمور بتعمق أو بإيجاز، مثل كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد جعفر شمس الدين، في بداية سرد الأمور العقائدية تحدث بإيجاز عن الفرق الكلامية، وكان يذكر الفرقة ومقابلها، فيمكن الاطلاع هنا. القول الحق في هذا المجال ما هو؟ بعض المعاصي يوجب الكفر، بعض المعاصي لا يوجب الكفر، أكثر المعاصي لا توجب الكفر حتى لو كانت كبيرة، فما دام يتشهد الشهادتين فهو مسلم. نعم بعض المعاصي كالقتل مثلا وغيره يوجب الشقاء الأبدي، يوجب الخلود في النار. نعم من الممكن تراكم الذنوب، الذنب على الذنب والذنب على الذنب، كما تعلمون النقطة على النقطة تؤلف سيلا وتؤلف بحرا، فبتراكم الذنوب يمكن، واضح. وفي المقابل لا يمكن أن يقال ماذا؟ أنه مع وجود الإيمان لا تضر الذنوب والمعاصي، لأنه ما من عبد يذنب إلا وقد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب تاب الله عليه والمحت تلك النكتة، وإن لم يتوب ازدادت تلك النكتة إلى أن يستحكم السواد على القلب، وهو قول الله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما في الرواية عن إمامنا الباقر سلام الله عليه. ثم يتكلم الشيخ حفظه الله عن حقيقة الإيمان والكفر، يقول: الإيمان عبارة عن حالة قلبية ونفسية تنشأ من أمرين: أولا العلم بالمفهوم، ثانيا الميل إلى هذا المفهوم. مثلا تعلم أن الله واحد وتميل إلى وحدانية الله، تعلم بنبوة النبي وشعوريا ونفسيا تميل إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإلا أحيانا الإنسان يعلم بشيء لكن يجحد به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم كانوا يعلمون أن هذا نبي وهذا مرسل، لكن أحيانا الإنسان إذا ركن إلى الدنيا يحول بينه وبين الإيمان المال أو الجاه أو ما شاكل ذلك. فإذا العلم لوحده غير كافي، العلم مع الميل والانشداد إلى ذلك المبدأ. فإذا الإيمان والكفر عبارة عن حالة قلبية ونفسية تنشأ من العلم بشيء والإيمان به، واضح إن شاء الله. الكفر يا إخوة له معنى، له معنى وجودي وله معنى عدمي. الكفر بمعنى بالمعنى العدمي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم الميل القلبي أو عدم العلم بوجود إله، واضح. هذا يعبر عن حالة عدمية، أن هذا الشخص لا يؤمن بالله أو لا يعلم بوجود الله، فهذا يقال له كفر، يعبر عن معنى عدم، عدم العلم وعدم الميل. أحيانا يعبر عن معنى وجودي، كيف معنى وجودي؟ يعني يعلم بوجود الله ولكنه يجحد هذا الوجود، يعلم بنبوة النبي ويعلم باليوم الآخر لكنه يجحد وينكر هذا الشيء. إذن هنا الإنكار أمر وجودي وليس بمعنى عدمي. إذن الكفر إما معناه وجودي وإما معناه عدمي، أيهما أبلغ وأقوى وأشد، الأمر الوجودي أم العدمي؟ الأمر الوجودي. فالكفر بمعنى عدم العلم وعدم الميل يختلف عن الكفر بمعنى العلم لكن مع عدم الميل وعدم الانشداد والإنكار والجحود، واضح. نقرأ هذا المقدار: دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الأبديين. المقدمة: المسألة الأخرى هي أن كل هل إن كل من الإيمان والعمل الصالح عامل مستقل في التأثير، يعني في السعادة الأبدية، أم أن عامل السعادة ليس كل منهما على انفراد وعلى حدة، بل عامل السعادة هو مجموعهما، يعني مجموع الإيمان والعمل الصالح، حيث يساهم كلاهما الإيمان والعمل الصالح في تحقيق السعادة دون أن يكون لأحدهما بمفرده وليس بمفروده. الواو زائدة، خطأ مطبعي. دون أن يكون لأحدهما بمفرده هذا التأثير. الطبعة الأولى صحيحة، هذه الطبعة هي اشتباه وخطأ مطبعي. وكذلك هل إن كل من الكفر والمعصية عامل مستقل في العذاب الأبدي، يعني في تحقيق والتأثير العذاب الأبدي الشقاء الأبدي، أم أن هذا الأثار وهو العذاب الأبدي مترتب على مجموعهما، يعني مجموع الكفر والعصيان؟ وفي الصورة الثانية، يعني لو قلنا أنه مترتب على المجموع، العذاب الأبدي مترتب على مجموع الكفر والعصيان، والنعيم الأبدي مترتب على مجموع الإيمان والعمل الصالح، إذا توفر الإنسان على الإيمان وحده أو العمل الصالح وحده، فماذا سيكون مصيره وعاقبته؟ لم يتحقق المجموع. وكذلك لو اتصف الإنسان بالكفر وحده أو ارتكب المعصية فقط فحسب، فماذا ستكون عاقبته؟ والحال أن العاقبة السيئة تترتب على المجموع. واضح؟ وإذا ارتكب المؤمن ذنوبا كثيرة أو صدرت من الكافر أعمال خير كثيرة، فهل سيكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء؟ وفي كلتا الصورتين، ارتكب ذنوب كثيرة أو أعمال خير كثيرة، إذا عاش الإنسان فترة من عمره ملتزما بالإيمان والعمل الصالح، بينما عاش في فترة أخرى متورطا في الكفر والمعصية، فماذا ستكون عاقبته؟ نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. ومثل هذه المسائل بحث فيها منذ القرن الأول الهجري، فقد اعتقد بعض الناس أمثال الخوارج. لماذا سموه بالخوارج؟ لأنهم خرجوا على إمام زمانهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعروفة قصة الخوارج، حينما ماذا في صفين كاد أن يكبس مالك الأشتر قائد جيش الإمام علي الخيمة على معاوية، فاحتال عمرو بن العاص في حيلة، قال ارفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، رفعوا المصاحف، قالوا يا علي بيننا وبين كتاب الله نحكم كتاب الله، فانشق الجيش على أمير المؤمنين، أرسل أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر، ارجع يا مالك، قال ما هي إلا لحظات وأكبس الخيمة على معاوية، قال إن إمامك يقتل، رفع السيوف على أمير المؤمنين وأجبروه على قبول التحكيم، أمير المؤمنين رفض، أصر الخوارج ومعاوية على التحكيم، أن يحكموا شخصين، شخص من قبل معاوية وشخص من قبل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين اختار ابن عباس، عبد الله بن عباس، معاوية اختار عمرو بن العاص. ضغط الخوارج، قالوا نحن نريد أبو موسى الأشعري. حصل التحكيم على كل حال، اتفق أبو موسى وعمرو بن العاص. عمرو بن العاص خضع أبو موسى، قال له سبب الخلاف هو معاوية وعلي بن أبي طالب، لماذا لا نخلعهما؟ قال جيد، اتفقنا إذن على ذلك. قال عمرو بن العاص، أول أنت يا أبا موسى الأشعري أنت تخلع أمير المؤمنين. صعد على المنبر، قال إني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي من يدي. ثم صعد عمرو بن العاص وقال إني أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في يدي. وبالتالي معاوية ضمن عمرو بن العاص وقوى شوكته، وفي المقابل انشق الجيش الإسلامي، فنشأت فرقة الخوارج، فقالوا لا حكم إلا لله، لا نريد حاكم، الله هو الحاكم، هذه مغالطة، الله يحكم بما؟ لابد بشخص، لابد من إمام، إما برا أو فاجر. فشقوا على أمير المؤمنين و ظهرت لهم بعض العقائد، ثم قاتلهم أمير المؤمنين وحاصرهم في واقعة النهروان ولم ينجو منهم إلا 9، كما نص على ذلك أمير المؤمنين أن من سينجي منهم 9 فقط. الأباضية نعم، الأباضية فرقة من فرق الخوارج، ربما تكون الآن الأباضية بعض الأباضيين ليسوا بخوارج، لكن أصل الأباضية من فرق الخوارج. نعم لا، لديهم مذهب خاص بهم. لا لديهم مذهب خاص بهم، الخوارج لديهم مذهب خاص بهم. على كل حال خرجوا على الإمام عليه السلام أمثال الخوارج بأن ارتكاب المعصية عامل مستقل في الشقاء الأبدي، بل إنه طبعا من أراد أن يطلع على عقائد الخوارج والمرجئة يرجع إلى كتب الملل والنحال، كتابين المذكورين الملل والنحال للشيخ السبحاني، مقدمة كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية يوجد فيه تفصيل، بل إنه يؤدي إلى الكفر والارتداد. عندهم ليس عاد مطلق ارتكاب، عندهم ارتكاب خصوص الكبيرة، خصوص ارتكاب الكبيرة يوجب الكفر عند الخوارج، ولذلك كفروا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بينما اعتقدت جماعة أخرى أمثال المرجئة بأنه يكفي الإيمان وحده في السعادة الأبدية ولا يضر ارتكاب المعصية شيئا في سعادة المؤمن، وإذا ارتكب كبيرة يقولون لا تحكم عليه، أرجئ الحكم وأخره إلى الله عز وجل. والقاو المرجع قلنا من الترجيع من الإرجاء وهو التأخير، والقول الحق في هذا المجال أنه ليست كل المعاصي توجب الكفر والشقاء الأبدي، وإن كان من الممكن لتراكم الذنوب أن يؤدي تراكم الذنوب إلى سلب الإيمان وفقدان الإيمان، من باب أن هذه النكتة السوداء تستحكم على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن جانب آخر فلا يصح الرأي الآخر القائل بأنه مع وجود الإيمان يغتفر كل ذنب ولا تضر المعصية. ففي بداية هذا الدرس نذكر توضيحا حول حقيقة الإيمان والكفر، وبعد ذلك نبحث في تأثيرهما في السعادة أو الشقاء الأبدي، ومسائل أخرى نستعرضها في الدروس القادمة. حقيقة الإيمان والكفر: إن الإيمان حالة قلبية ونفسية تنشأ أولا من العلم بمفهوم، ثانيا والميل إلى ذلك المفهوم. إذن ركنين: العلم بالمفهوم كالوحدانية وحدانية الله، والميل إلى ذلك المفهوم وهو يقبل الكمال والنقص نتيجة لشدة أحد هذين العاملين العلم والميل أو ضعفه، ربما علم كبير وعلم خليل، ربما ميل شديد وربما ميل ضعيف، فيقوى ويشتد الإيمان نظرا لضعف العلم والميل أو قوته، وهما العلم والميل. وإذا لم يعلم الإنسان بوجود شيء وإن كان علما ظنيا فلا يمكنه الإيمان به، ولكن لا تكفي المعرفة والعلم فقط وحسب في حصول الإيمان، إذ من الممكن أن يكون المعلوم أو لوازم المعلوم مخالفة لرغبته وميوله. واضح. يقول أنت على حق، يحدثني أحد الأخوة من الأفارقة، هذا كان وثنيا في قبيلة وثنية، ومن خلال بحثه وتنقيبه أصبح مسيحيا وحصل على دكتوراه في علم اللاهوت وأصبح محاضرا في المسيحية، ثم بعد ذلك بحث أكثر فأسلم وأصبح سنيا، ثم بعد ذلك بحث أكثر فتشيع وأصبح شيعيا، فعادوه 3، قبيلته الوثنية حكموا عليه بالإعدام، المسيحيون أيضا حكموا عليه بالإعدام، الوهابيون أيضا حكموا عليه بالإعدام، حتى أنه في يوم من الأيام كان مسافرا فهجموا على داره، لأن ذلك الوهابي قال اذهبوا إلى فلان واقطعوا رأسه وأتوني برأسه، ففررت. يقول رجعت بعد أن حصلت هذه الحادثة ففررت بجلدي. على كل حال الشاهد هذا يقول، طبعا عنده خبرة كبيرة بالمسيحية، يقول جاء أحد المسيحيين من الفاتيكان وطرحت عليه بعض الإشكاليات على المسيحية. فقال: إن أردت الحقيقة ستجد الأجوبة الصحيحة في الإسلام. قال: إذن لماذا لا تسلم؟ قال: لا أستطيع أن أسلم، إذا أسلم سيذهب العز وسيذهب الجاه والمال. وفي الحقيقة والواقع فعلا هذا الأفريقي حينما أسلم سحبت منه الإمكانات، البيت والسيارة وما شاكل ذلك. إذن أحيانا قد يعلم الإنسان بشيء كهذا القس لكنه يجحده لأن المصالح لا تنسجم. وبالتالي يقول: لا تكفي المعرفة والعلم فقط في حصول الإيمان، إذ من الممكن أن يكون المعلوم أو لوازم المعلوم أمور ملازمة ومقارنة للمعلوم مخالف لرغبته وميوله. مثلا ما هو المعلوم؟ توحيد الله. من لوازم توحيد الله عبادة الله، هو لا يريد أن يعبد الله، هو يريد أن لا يتقيد بقيد وعبر. مثلا من اللوازم النبي يعلم أن هذا نبي، من اللوازم إطاعة النبي، هو لا يريد أن يطيع النبي، يريد أن يطيع أهواءه وشهواته ورغباته. إذ من الممكن أن يكون المعلوم أو لوازم المعلوم مخالف لرغبته وميوله بينما يميل إلى ضد هذا الأمر المعلوم، ولذلك لا يعزم ولا يصمم على العمل بلوازمه. رحمة الله على الشهيد دستغيث، شهيد المحراب، يصلي 40 سنة صلاة الجمعة، يقيم الصلاة في شيراز. كان بعض الأشقياء لا يذهبون إلى الصلاة هناك، لماذا؟ قالوا: هذا يسحرنا، إذا ذهبنا إلى هناك سيقنعنا ويجعلنا مؤمنين خيرين مطيعين، ونحن نريد ماذا؟ الالتذاب لشهواتنا، لا نريد أن نسير في هذا الطريق، وإذا حضرنا سيؤثر علينا. بل ربما صمم وعزم على العمل بضده، وكما قال القرآن الكريم حول الفراعنة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. مع أن فرعون لم يؤمن وكان يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري، وإنما آمن حين أوشك على الغرق حيث قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقد عرفنا سابقا أن مثل هذا الإيمان الاضطراري للاختياري كان باختياره أن يؤمن. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كان بالإمكان أن يؤمن. على كل حال هذا الإيمان الاضطراري لا يقبل من الإنسان، قلنا إنه إذا في آخر لحظة ما الفائدة من ذلك؟ واضح. ولذلك في الرواية أنه درهم ينفق في سبيل الله أفضل من كنز يتصدق به عند الموت. أنت الآن ستفقد حياتك، ما قيمة هذه الأموال؟ كان عندك عمر مديد وبإمكانك أن تتصدق وأن تبذل الخيرات والطاعات، وأما الآن حتى إذا جاء أحدهم الموت الآن أردت أن ماذا؟ أن تتصدق بكل ما تملك، ما الفائدة؟ ولذلك تتصدق في حياتك أفضل من أن توصي بمالك بعد مماتك. طبعا الوصية أيضا جيدة، بس ثواب التصدق وما شاكل ذلك أكثر وأفضل في الإيمان. يقول: إن مثل هذا الإيمان الاضطراري لا يقبل من الإنسان إن أمكن تسميته بالإيمان. هذا ليس بإيمان، وإنما مثل ابن نوح اركب معنا قال ساوي الى جبلين، لما غرق بعد فات الاوان. اذا فالايمان متقوم بالميل القلبي والاختيار خلافا للعلم والمعرفة. اذا هو ليس متقوم بالعلم والمعرفة فقط، وانما بضم الميل القلبي والاختيار بالاضافة الى العلم والمعرفة. فيمكن حصوله خلافا للعلم. ماذا خلافا للعلم؟ خلافا للعلم والمعرفة. فيمكن حصوله، يعني حصول العلم والمعرفة بدون اختيار الشيء المعلوم. كيف بدون اختيار؟ انت جالس يفتحون اذاينك ويذكرون لك هذا الكلام غصبا عليك، علمه اذا دخل في سمعك ورأيته غصبا عليك يكون ماذا؟ بالقهر والغلبة تعلم بذلك الشيء. بخلاف الايمان، الإيمان اختياري وليس اضطراري. ف فالإيمان متقوم بالميل والقلب والاختيار خلافا للعلم والمعرفة، فيمكن حصول العلم والمعرفة بدون اختيار الشيء المعلوم، ومن هنا يمكن اعتبار الإيمان عملا قلبيا اختياريا، وذلك فيما لو وسعنا من مفهوم العمل. العمل أحيانا نخص العمل بخصوص العمل بالجوارح والأركان، أحيانا نوسع من دائرة العمل، نقول العمل يشمل دائرة الأعمال القلبية والأعمال الجوارحية، فنطلق العمل على الأعمال الجوارحية والجوانحية. الجوارحية هي عبارة عن الحواس والآلات الظاهرة، والجوانح هي عبارة عن ماذا؟ الآلات الباطنة كالقلب. واضح؟ فإذا وسعنا من مفهوم العمل وقلنا يشمل الأعمال الجوارحية والأعمال الجوانحية، كان الإيمان القلبي عمل، فتوسعنا في مفهوم العمل ولم نخصص العمل بخصوص الأعمال الجوارحية، وإنما عديناه إلى الأعمال الجوانحية أيضا. قال: ومن هنا يمكن اعتبار الإيمان عملا قلبي، ما قال اعتقاد قلبي، قال عملا قلبيا اختياريا، وذلك فيما لو وسعنا من مفهوم العمل بما يشمل الأعمال القلبية، فيمكن أن نعتبر الإيمان من مصادق العمل. العمل له مصداقان، مصداق جوارحي ومصداق جوانحي. وأما لفظة الكفر إما تستعمل بمعنى عدمي وإما بمعنى وجودي، وأما لفظة الكفر فتستخدم تارة في عدم ملكة الإيمان وهو معنى وجودي أم عدمي؟ عدمي، عدم ملكة، عدم ملكة الإيمان، حيث يطلق الكفر على عدم الإيمان، سواء نشأ عدم الإيمان من شك والجهل البسيط، من الشك والجهل البسيط، أو من شك وجهل البسيط، على كل حال العبارة غير منسجمة، أو من الجهل المركب. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ الجهل أحسنت، الجهل البسيط أن تجهل شيء وأنت ملتفت إلى أنك جاهل بذلك الشيء، مثلا تجهل الحكم في هذه المسألة وتعلم أنك جاهل، فإذا جهل واحد موجود. الجهل المركب أن تجهل بالمسألة وتجهل بأنك جاهل بالمسألة، فإذا هو مركب من جهلين، الجهل مركب من جهلين، فيقال له جهل مركب. لماذا هو جهل مركب؟ لأنه يتركب من الجهلين، الجهل والجهل بالجهل، تجهل المسألة وتجهل أنك تجهل المسألة، تعتقد أنك عالم بالمسألة والحال أنك جاهل. طبعا أيهما أعظم، الجهل البسيط أم المركب؟ المركب، لأن الجاهل المركب لا يسأل، يعتقد أنه عالم، بينما الجاهل البسيط يعتقد أنه جاهل. واضح؟ يقول: سواء نشأ عدم الإيمان من شك، من الشك والجهل البسيط، يعني عدم المعرفة بالشيء مع العلم بأننا لا نعرف الشيء، أو من الجهل المركب، يعني نجهل المسألة ونجهل أننا نجهل، أو نشأ من الميل للاتجاه المخالف للإيمان تعمدا وعنادا، هو يميل إلى الاتجاه المخالف. إذن هذا الجاء هنا الكفر بمعنى عدمي، الآن يتكلم عن الكفر بالمعنى الوجودي، وتارة أخرى يختص الكفر بالقسم الأخير، أي حالة الجحود والعناد، ويعتبر هذا القسم أمرا وجوديا مضادا للإيمان. لماذا قال يختص بالقسم الأخير؟ أي قسم الأخير؟ لأنه في الأول، لا في الأول ذكر ثلاثة أمور، قال: سواء نشأ عدم الإيمان من شك، من الشك والجهل البسيط، أو من الجهل المركب، هذا القسم الأول، القسم الثاني الأخير، أو نشأ من الميل للاتجاه المخالف للإيمان تعمدا وعنادا. زين، نصاب الإيمان والكفر. يستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الحد الأدنى من الإيمان الذي يلزم توفره من أجل الحصول على السعادة الأبدية عبارة عن الإيمان بالله الواحد وبالثواب والعقاب الأخرويين وبصحة ما نزل على الأنبياء عليهم السلام. يشير إلى العقائد الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة. يقول هكذا: الإيمان بالله الواحد هذا توحيد، وبالثواب والعقاب الأخرويين المعاد، وبصحة ما نزل على الأنبياء النبوة. ومما يلزم من هذا الإيمان ويترتب عليه العزم والتصميم الإجمالي، يعني التصميم بشكل عام مو بشكل مفصل، يكفي أنه بشكل عام تبها علي آتي بها وما نهاني عنها أتناهى عنها. وأما رفع درجة الإيمان فإنه مختص بالأنبياء والأولياء الإلهيين سلام الله عليهم أجمعين أصحاب الدرجات الرفيعة. وأما الحد الأدنى للكفر فهو عبارة عن إنكار التوحيد أو النبوة أو المعاد أو الشك في هذه العقائد الثلاث، أو إنكار أمر يلزم بنزوله، أو إنكار أمر يعلم بنزوله من الله تعالى على الأنبياء. أسوأ مراتب الكفر الجحود بلا شك. وأما أسوأ مراتب الكفر فهو الإنكار عنادا وجحودا لهذه الحقائق مع العلم بصحة الحقائق والعزم والتصميم على محاربة الدين الحق. ومن هنا يكون الشرك يعني إنكار التوحيد من مصادق الكفر، لأن إنكار، ما الفارق بين الكفر وبين الشرك؟ يعني هؤلاء الذين يعبدون الأصنام لم ينكروا وجود الله، لم يكفروا بوجود الله، يقولون الله موجود لكن يحتاج إلى أعوان وشركاء، هذه الآلهة شركاء، هذا إله الخير وهذا إله الشر وهذا إله المطر وهذا إله الرياح وهذا إله الرزق، فجعلوا لله أندادا وشركاء. وبالتالي الشرك من مصادق الكفر لأنه ينفي توحيد الله عز وجل. وأما النفاق فهو الكفر الباطني. ما هو النفاق؟ هو إظهار الحق وإضمار وإخفاء الباطل، يعتقد أن الله ليس واحد لكن يقول الله واحد، لا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله لكن يظهر أن النبي رسول ومبعوث من قبل الله. ومن هنا يكون الشرك إنكار التوحيد من مصادق الكفر. وأما النفاق فهو الكفر الباطني المقترن بالخداع والتظاهر بالإسلام. والمنافق الكافر المقنع، التفت، المنافق مسلم أم كافر؟ مسلم. المنافق مسلم ظاهرا، كافر واقعا، بمجرد أن يتشهد الإنسان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم، عاد مسلم في الفقه، يعني تترتب عليها آثار الإسلام. مثل ما الفارق بين المسلم والكافر؟ أولا يدفن في مقابر المسلمين بينما الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. ثانيا ذبيحته تكون طاهرة إذا كان مسلم، أما طبيعة ذبيحته تكون نجسة ولا تكون حلال إذا كان كافر. بالتذكية حتى نعمنا إذا كان كافر لا تحل. من شروط حلية الذبيحة أن يكون الذابح مسلم وليس بكافر. الزواج منه لا يجوز الزواج بالكافرة بينما يجوز الزواج بالمسلمة. الميراث الكافر لا يرث المسلم بينما المسلم يرث المسلم، وبالتالي هو إذا تشهد الشهادتين جرت عليه هذه الأحكام، يمكن أن يرث من أبيه وذبيحته تحل وهو يكون طاهر وليس بنجس، ويمكن تزويجه لكن هو كافر واقعان. ولذلك قال الكفر المقنع، كما أن القناع ماذا يخفي ويستر الوجه، هو الآن ماذا أخفى هذا الكفر. واضح. إذن فرق بين الإيمان والكفر الذي نأخذه هنا في العقائد، والإسلام والكفر الذي نأخذه في الفقه. الإسلام والكفر الذي ندرسه في الفقه ما يجيز هذه الأمور، يعني يجعل الإنسان يرث، يحكم بطهارة الإنسان، بحل ذبيحته إلى آخره، بينما الكافر لا تكون له هذه الأمور. لكن بحسب الواقع في علم الله عز وجل هذا كافر وليس بمسلم. الإسلام شهادتين تحقن بها الدماء وتحفظ بها الأعراض والأموال. واضح. يقول المصنف: والمنافق الكافر المقنع أكثر انحطاطا وسقوطا من سائر الكفار. لماذا؟ لأن الكافر يظهر كفره، لكن هذا ذو وجهين، ذو وجهين، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كما قال القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قعر جهنم يعني. والملاحظة التي يلزم تأكيدها هنا: إن الإسلام أو الكفر الذي يبحث الفقه فيه ويكون موضوعا لبعض الأحكام مثل أمثال طهارة الذبيحة وحليتها، فذبيحة المسلم طاهرة وحلال، وذبيحة الكافر نجسة وحرام. وجواز النكاح: يجوز الزواج بالمسلم ولا يجوز الزواج بالكافر. والإرث: المسلم يرث من المسلم والكافر لا يرث من المسلم، لأن الكفر يوجب المانع من الموانع للكفر. والإرث وعدمه لا يلازم الإيمان والكفر الذي نبحثه في أصول الدين، إذ من الممكن أن ينطق أحد بالشهادتين وتثبت له الأحكام الفقهية الإسلامية المذكورة مع أنه لم يؤمن قلبيا بمضمون التوحيد والنبوة ولوازمهما. والملاحظة الأخرى: إذا لم يملك الإنسان القدرة على معرفة أصول الدين، هذا على نحوين: من لا يملك المعرفة على أصول الدين، إما أنه قاصر وإما أنه مقصر. إذا كان قاصر كما لو كان مجنونا، واضح، أو كان في مجتمع بحيث يتعذر عليه الوصول إلى الأحكام، مولود في أدغال غابة ولا يوجد فيها أي أحد، هذا معذور. لكن لو كان ماذا؟ مقصرا، الوسائل كلها موجودة في الزمن، كتب، جرائد، إذاعات، فضائيات، مكاتب العلماء، منبر حسيني، تستطيع أن تسأل، إما تذهب للعالم، إما تتصل للعالم، إما ترسل فاكس. ما صار عندك كل هالأمور يمكن أن تذهب مثلا في الفضائيات وأنت جالس في البيت تتصل إلى التلفاز ويجيبونك. هذه الأمور كلها كانت موجودة عندك، إذا أهملتها فأنت مقصر ولست معذورا أمام الله. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: لم لم تعمل؟ قال: لم أعلم. فيقال له: هلا تعلمت. والملاحظة الأخرى: إذا لم يملك الإنسان القدرة على معرفة أصول الدين، كما لو كان مجنونا وفاقدا للعقل، أو لم يتمكن من معرفة، أو كان مغمى عليه، أو لم يتمكن من معرفة الدين الحق نتيجة للظروف التي يعيشها، عاش في منطقة في صحراء أو غابة معزولة عن العالم الخارجي وفقير وليست لديه أي وسيلة، فمثل هذا الإنسان يكون معذورا بمقدار قصوره، ليس بمقدار تقصيره، بمقدار قصور باعيه. أما لو كان الإنسان يملك استعدادا وقابلية لاكتساب العلم والمعرفة ولكنه قصر في ذلك وبقي على حالة شكه، أو أنه أنكر أصول الدين وضروريات الدين بدون دليل، فلا يكون معذورا وسيحكم عليه بالعذاب الأبدي. تأثير الإيمان في السعادة والشقاء الأبدي، هذه الأمور أغلبها واضحة، نقرأها وإذا كان هناك شيء نشرحه ونشير إليه. مع ملاحظة هذه الحقيقة بأن الكمال الحقيقي للإنسان إنما يتحقق في ظل القرب الإلهي، وفي المقابل فإن سقوط الإنسان وانحطاطه إنما يحصل نتيجة للبعد عن الله تعالى. واضح. يقول السيد الإمام في رسالته إلى غورباتشوف، الإمام الخميني العظيم يقول لغورباتشوف: إن مشكلتكم الأساسية لا تكمن في الحرية الاقتصادية ومسألة الحريات، إن مشكلتكم الأساسية هي فقدان الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن سقوط الإنسان وانحطاطه إنما يحصل نتيجة للبعد عن الله تعالى، ومن هنا فيمكن اعتبار الإيمان بالله تعالى وبربوبية الله التكوينية والتشريعية. ربوبية التكوين في عالم التكوين، يعني الله خالق ومكون الكون، والتشريعية يعني الله لديه ماذا؟ الحق في التشريع، وهو الذي يشرع يأمر وينهى، المستلزم للاعتقاد بالمعاد والنبوة. يقول يمكن اعتبار الإيمان بالله تعالى وربوبيته نبتة التكامل الحقيقي للإنسان، وأما الأعمال التي يرتضيها الله فهي بمثابة أغصان هذه النبتة وأوراق هذه النبتة، وثمرتها السعادة الأبدية التي تظهر في عالم الآخرة. إذن فإذا لم يبذر الإنسان بذور الإيمان في قلبه، ولم يغرس هذا النبت المبارك، ولكن بذر في محلها بذور الكفر والعصيان المسمومة في قلبه، فإنه قد أضاع النعمة الإلهية المعطاة له، وزرع شجرة ستكون ثمارها الزقوم الجهنمي. ومثل هذا الشخص المنحرف ليس له طريق يسلكه للوصول إلى السعادة الأبدية، ولا يتجاوز تأثير أعماله الخيرة حدود هذا العالم. والسر في ذلك ماذا؟ فعل الاختيار عبارة عن حركة الروح. إن حركة الروح، إن الروح تحركت وتسامت وتعالت نحو الملكوت الأعلى فهي نفس خيرة، وإن نزلت إلى الحضيض وإلى قعر الرذائل والمفاسد فهي نفس منحطة. والسر في ذلك أن كل فعل اختياري يعتبر حركة للروح باتجاه الغاية والهدف الذي ينشده الفاعل، يعني يقصده ويطلبه الفاعل. ومن لا يعتقد بالعالم الأبدي والقرب الإلهي فكيف يمكنه أن ينشد ويطلب مثل هذا الهدف ويتصوره، وكيف يوجه أفعاله لمثل هذا الاتجاه؟ وبطبيعة الحال لا يمكن لمثل هذا الشخص أن يتوقع حصوله على الثواب الأبدي من الله تعالى. غاية ما يمكن تقبله بالنسبة للأعمال الخيرة التي تصدر من الكفار أن مثل هذه الأعمال ربما تؤثر في التخفيف من عذابهم، إذ يمكن لهذه الأعمال أن تؤدي لإضعاف روح العناد وعبادة النفس وتخفيفها. مثلا من اخترع الكهرباء أو اخترع سائر الآلات التي ساهمت في البشرية، إما أن الله عز وجل يكرمهم ويسبغ عليهم من نعمه في الدنيا، أو هذه الأمور توجب التخفيف عليهم في الآخرة بسبب أنه بهذه الأمور يخف عنادهم وجحودهم لله، وبالتالي بقلة جحودهم يقل عذابهم. شواهد قرآنية. نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد يوم المعشر مثلا الإيمان بالله والولاية عرض عليهم في الدنيا، فإن كانوا قاصرين، إن صدق في حقهم أنهم قاصرون فهم معذورون، وإن كانوا مقصرين في هذه الحالة ولا تساعة من دمي لا يفيد واضع. وفي هذا الزمن القليل أن تجده قاصرا، أغلب الناس مقصرين إلا من ولد مثلا في أدغال أفريقيا أو بعض الغابات أو بعض الصحار المعزولة تماما عن العالم، بحيث يعيشون العصر الحجري أو البداية وهم قليلون إن لم يمتنعوا. يقول المصنع لأن وصلنا، نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد التأثير الفاعل والأساس للإيمان في سعادة الإنسان الأبدية. فبالإضافة إلى أن القرآن الكريم ذكر في عشرات الآيات ذكر العمل الصالح بعد ذكره للإيمان في سياق واحد، فإنه في بعض الآيات أكد اعتبار الإيمان شرطا في تأثير الأعمال الصالحة في السعادة الأبدية، حيث يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الأساس، فأولئك يدخلون الجنة. هذا من جانب أكد على الإيمان واقتران الإيمان بالعمل الصالح. ومن جانب آخر نرى القرآن ذكر أن الله أعد الجحيم والعذاب الأبدي للكفار واعتبر أعمالهم باطلة لا ثمرة فيها، وشبه أعمالهم بالرماد الذي يتطاير عند هبوب ريح شديدة لا تبقي له أثرا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إذن هاتان الآيتان شاهد على صحة ما ذكرنا أن الإيمان لا بد أن يقرن بالعمل الصالح، وأن الكفر إذا قرن بالعمل الصالح أدى إلى الشقاء الأبدي. وفي موضع آخر يقول القرآن الكريم إنه ستكون أعمال الكفر كالغبار المنثور في الهواء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا فائدة من العمل من دون إيمان. وشبه في آية أخرى بالسراب الذي يتطلع إليه الضامئ العطشان من بعيد، ولكن حين يقترب منه لا يجد ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول بعد ذلك أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها لشدة الظلمة. بعضها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتؤكد آيات أخرى أن نتائج أعمال طلاب الدنيا تمنح لهم في هذا العالم وليس لهم نصيب في الآخرة، إذ لا تنفعهم هنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا نبخسهم في هذه الدنيا لا نظلمهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إلهي ارزقنا خير الدنيا والآخرة ولا تسلط علينا عذابك، ومن لا يرحمنا ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.